فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الراجح في مسألة الأفضلية بالنسبة للسكنى في مكة أو المدينة؟ ما الأفضل فيهما؟ الأفضل مكة بلا شك، مكة هي أحب البقاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.